الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 58 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. وفيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل. المسألة الأولى قوله رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن، وقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على الجدال ومتى يكون محمودا ومتى يكون مذموما. المسألة الثانية قوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، وهذه المسألة مرت معنا، أي أن القرآن بحروفه وكلماته وآياته وما جاء فيه من سور وقصص، كل ذلك كلام رب العالمين، كما دلت على ذلك الأدلة، كما قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد به القرآن. فبين الله سبحانه وتعالى أنه كلامه، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد سبق ذكر بعضها، والكلام على هذه المسألة في التعليق على متن الواسطية. المسألة الثالثة قوله: نزل به الروح الأمين، والروح الأمين المقصود به هو جبريل عليه السلام، فجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل تكلم بالقرآن كما يليق بجلاله وعظمته، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ثم نزل به جبريل عليه السلام من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه، سمي روحا لأنه ينزل بالروح من أمر الله عز وجل وهو الوحي، سمي أمينا ووصف بالأمين كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين، لأنه أدى الأمانة وهو مؤتمن على كلام الله عز وجل، فأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة قوله: ولا نقول بخلقه، أي لا نقول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، بل هذا قول كفري قال به بعض أهل البدع كالمعتزلة ومن نحى نحوهم وقاربهم في هذا القول ممن قال أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، وهو قول الأشاعرة والماتريدية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وسبق ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة في التعليق على الواسطية. المسألة الخامسة قوله: ولا نخالف جماعة المسلمين، وهذه مسألة مهمة يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى أنه على ما كان عليه السلف الصالح، على ما كان عليه جماعة المسلمين من أئمة الهدى والدين من السلف الصالحين رحمهم الله تعالى، وأنه لا يخالف ما كانوا عليه، وما كانوا عليه في هذه المسألة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهو مقتف لآثار من سبقه من السلف الصالح، وسائر على طريقتهم، لا يخالفهم في ذلك، لأن مخالفة ما كان عليه السلف الصالح ضلال مبين كما سبق بيانه في مواضع كثيرة. وكما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يخالف ما كان عليه السلف الصالح، ما كانت عليه جماعة المسلمين في هذه المسألة وفي غيرها. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الواجب على المسلم في الاعتقاد وفي العمل وفي العبادة ألا يخالف ما كان عليه المسلمون، ما كانت عليه جماعة المسلمين، ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة مهمة من معتقد أهل السنة والجماعة في التكفير والإيمان ونحو ذلك، ويندرج تحت ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى أن التكفير حق لله ورسوله، فما دلت الأدلة الشرعية على أنه كفر وجب اعتقاد كفره، ووجب اعتقاد كفر فاعله إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فالكفر حق لله ورسوله، كما قال ابن القيم: الكفر حق الله ثم رسوله، بالشرع يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. المسألة الثانية، أشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى وسطية أهل السنة والجماعة في باب التكفير والإيمان، أو فيما يقال مسائل الأحكام، الأسماء والأحكام، فقد خالف في هذا المعتقد طائفتان. الطائفة الأولى الخوارج والمعتزلة ونحوهم، فالخوارج كفروا المسلمين بغير حق، والطائفة الثانية المرجئة، وهم الذين لا يكفرون حتى بما ثبت أنه كفر بالأدلة، فقد تدل الأدلة على أن هذا العمل كفر، والمرجئة لا يقولون بأنه كفر. ويدخل في المرجئة من شبههم في ذلك، حتى وإن تبرأ من مذهب المرجئة أو لم ينتسب إليهم أو نحو ذلك، فقد تدل الأدلة مثلا على أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه شرك أكبر مخرج من الملة. فيأتي من يقول بأن هذا لا يخرج من الملة ولا يكون من الشرك الأكبر، فيخالف الأدلة التي دلت على ذلك. أما أهل السنة والجماعة كما سبق في المسألة السابقة أنهم وسط في هذا الباب، ما دلت الأدلة على أنه كفر يقولون بأنه كفر يخرج من الملة، ما دلت الأدلة على أنه شرك أكبر مخرج من الملة يقولون بأنه شرك أكبر يخرج من الملة. وأما أهل البدع فمنهم من غلا كبعض الخوارج، وسبق أن أخذنا أن الخوارج يكفرون بغير حق، ولا يقال بأن الخوارج هم من يكفر مرتكب الكبيرة فقط، لأن من الخوارج من لا يكفر مرتكب الكبيرة، ولكنه يكفر بغير حق، وسبق بيان هذا، ولعله سيأتي بإذن الله تعالى في آخر هذا المتن. ولكن الشاهد هنا أن الخوارج يكفرون بغير ما كفر الله به ورسوله، والمرجئة على عكس ذلك. المسألة الثالثة أن هناك فرقا بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين، هناك فرق عند أهل السنة والجماعة بين التكفير بالنوع والتكفير بالعين. التكفير بالنوع أن يكفر الفعل، يقال من عبد غير الله عز وجل فهو مشرك خارج من الملة، من استهزأ بالدين فهو كافر خارج من الملة، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الملة كافر بالله عز وجل، هذا التكفير بالنوع. أما التكفير بالعين فهو تكفير الشخص بعينه واسمه ونحو ذلك الذي فعل الكفر. والقاعدة هنا عند أهل السنة والجماعة بالإجماع كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كون الفعل كفرا لا يلزم منه تكفير المعين الذي فعله إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. ودل على هذا الأدلة الشرعية وآثار سلف الأمة رحمهم الله، وقد أشار إلى هذا ابن أبي العز الحنفي في شرحه على الطحاوية، وكذلك بينه بجلاء والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الطحاوية كذلك. فقد يفعل العبد الكفر الأكبر ولا يخرج من الملة. لماذا؟ لوجود مانع يمنع من تكفيره. مثلا قد يأتينا رجل يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كفر أكبر بالإجماع، ولكن إذا نظرنا في الرجل وجدناه مثلا أكره على ذلك من أعداء الدين بالقتل أو نحو ذلك فأكرهوه على هذا، فبسبب الإكراه قال هذا القول الكفري، هنا لا نكفره. لماذا؟ عمله كفر أكبر ولكن لا نكفره. لماذا؟ لأنه وجد مانع من تكفيره، وجد مانع من تكفيره فلا نكفره. ففرق بين التكفير بالنوع وبين التكفير بالعين، هذا دلت عليه الأدلة كما قال الله عز وجل إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، وكما سيأتي، وهو بإجماع أهل العلم. المسألة الرابعة أن أمر تكفير المعين أمر عظيم، فتكفير المعين يترتب عليه مسائل كثيرة كالصلاة عليه والإرث بعد ذلك والدفن في مقابر المسلمين ومسائل كثيرة، وإقامة الحد والاستتابة وإقامة حد الردة إلى غير ذلك. فأمر تكفير المعين ليس أمرا سهلا، ولذا يجب الرجوع فيه إلى الراسخين في العلم كما قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذين يستنبطونه؟ الراسخون في العلم، هم الذين يعلمون هل هذا الرجل توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع، هم الذين ينطلق ولي الأمر من كلامهم ومن توجيههم ونحو ذلك. والمسلم يطلب السلامة لنفسه. المسألة الخامسة وهي متعلقة بما سبق هو أنه ورد وعيد عظيم جدا على من كفر مسلما بغير حق. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. تأملوا، من كفر مسلما واحدا بغير حق قال له يا كافر بغير حق، هنا ترجع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، يعني إن كان يستحق هذا الوصف وهو الكفر فقد سلم، ولكن إن لم يكن كافرا وكان تكفيره بغير حق رجعت عليه، رجعت على القائل. أسأل الله عز وجل لي ولكم السلامة والعافية. فأمر تكفير المعين أمر خطير، ورد فيه هذا الوعيد العظيم. هذا من كفر مسلما واحدا تعرض لهذا الوعيد العظيم، فكيف بمن كفر اثنين، وكيف بمن كفر ثلاثة، وكيف بمن كفر مئة، كيف بمن كفر مجتمعا كاملا. بعض الناس يتساهل في هذا الباب، يكفر مثلا رجلا واحدا حاكما من حكام المسلمين، ثم يترتب عليه أن يكفر علماء هذا الحاكم، ثم يترتب عليه أن يكفر الجنود، فيكفر مئات الآلاف. فإذا كان مخطئا في تكفيره وكفرهم بغير حق رجع إليه الكفر رجع إليه كفر هؤلاء كلهم، وسيسأل عن ذلك يوم القيامة. من كفر شخصا واحد رجع إليه كفرا، رجع إليه كفر واحد، وسيسأل عنه يوم القيامة لماذا كفر هذا بغير حق. فكيف بمن كفر مثلا 100,000؟ سيرجع إليه تكفير 100,000 وسيسأل عنهم يوم القيامة. وكما سبق وذكرت لكم أنه بعضهم إذا سئل في الدنيا لا يجد جوابا صحيحا لهذه الأسئلة. يعني إذا سئل لماذا كفرت هذا المعين، هل نظرت في الشروط؟ هل نظرت في الموانع؟ هل فعلا هذا الذي فعله صريح في الكفر أم لا؟ لا يعلم، بعضهم لا يعلم، لا يستطيع أن يجيب في الدنيا، فكيف سيجيب إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ أسأل الله عز وجل لي ولكم العافية والسلامة. ولذلك يجب على المسلم أن ينصح لنفسه ولا يهلكها بأن يلجها في هذه المسائل الضيقة التي تحتاج إلى الراسخين في العلم، تحتاج إلى من رسخت قدماه في العلم فيتكلم فيها وينظر فيها ويتقي الله عز وجل فيها ويعمل فيها القواعد الشرعية التي جاءت في الأدلة الشرعية، ثم يصدر الحكم منه على اجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. أما المتسرع الذي ليس عنده بضاعة من العلم ولم ترسخ قدماه في العلم فإنه ليس معذورا في إطلاق مثل هذه الأوصاف، فقليل العلم يجب عليه أن يرجع إلى الراسخين في العلم ولا يهلك نفسه بإرادها في هذه المسائل التي ورد فيها مثل هذا الوعيد العظيم. وهذا لابد أن نتذكره نحن في أنفسنا ونذكر به من نستطيع من المسلمين، نبين لهم خطر التكفير خاصة في الأزمان التي تنتشر فيها هذه الفتن، نبين لإخواننا، للطلاب، للطالبات، لمن نستطيع أن نوصل له هذا الأمر، نوصل له كلام النبي صلى الله عليه وسلم والوعيد الذي ورد في هذا المرض الذي استشرى عند بعض الناس وأصبح يتساهل فيه. ونكمل بإذن الله تعالى المسائل المتبقية والمتعلقة بهذا الأمر في الدرس القادم بإذن الله تعالى، نأخذ المسألة 6 والآن مع الأسئلة على هذا الدرس. السؤال الأول: أذكر الأدلة على أن القرآن كلام الله، مع ذكر الموقف ممن قال بأنه مخلوق. السؤال الثاني: قال المؤلف رحمه الله تعالى لا نخالف جماعة المسلمين، أذكر ما يستفاد من قوله هذا. السؤال الثالث: بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة وسط في باب التكفير، وضح ذلك مع بيان مخالفة الطوائف التي خالفت في هذا الباب. السؤال الثالث: ما هو التكفير بالنوع وما هو التكفير بالعين وما الفرق بينهما، واذكر قاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك. السؤال الرابع: أمر تكفير المعين أمر عظيم، لماذا وما الواجب تجاه ذلك؟ السؤال الخامس: ورد وعيد عظيم على من كفر مسلما بغير حق، اذكر هذا الوعيد مع ذكر ما يستفاد منه. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.